السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا المجلس 15 من مجالس القراءة في كتاب السنة لأبي بكر الخلال رحمه الله تعالى، وما زلنا في كتاب الإيمان للإمام أحمد الذي رواه أبو بكر الخلال بإسناده إلى الإمام أحمد، ووصلنا إلى الأثر رقم 1331 من ترقيم كتاب السنة للخلال. قال رحمه الله: حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع عن سفيان عن رجل. القائل حدثنا أبو عبد الله هو أبو بكر المروذي رحمه الله، وإلا الخلال لا يروي عن أحمد مباشرة. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع عن سفيان عن رجل عن إبراهيم قال: السؤال عنها بدعة وما أنا بشاك، يعني هل أنت مؤمن؟ حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال قال سفيان: الناس عندنا مؤمنون في الأحكام والمواريث، ونرجو أن نكون كذلك ولا ندري ما حالنا عند الله، أي أنهم في الأحكام في الحكم عليهم وما يظهر منهم، وفي المواريث فيما بينهم يحكم عليهم بالإيمان الظاهر، ولا ندري ما حالنا عند الله عز وجل، فنعاملهم بما يظهر من ذلك. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا عبد الله بن لهيعة قال حدثنا عبد الله بن لهيعة قال حدثني بكر بن عمرو المعافري عن رجل من حمير قال قال عقبة بن عامر الجهني: إن الرجل لا يتفضل الإيمان كما يتفضل ثوب المرأة. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا عبد الله يعني ابن حبيب ابن أبي ثابت عن أمه قالت: سمعت سعيد بن جبير وذكر المرجئة فقال: اليهود. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثني سفيان عن عطاء بن السائب قال قال سعيد بن جبير لذر: ما هذا الرأي؟ وذر هنا هو الهمداني. ما هذا الرأي؟ قد أحدثت بعدي والزبير ابن السيقل يغنيكم بالقرآن، أو قال يغنيكم بالقرآن، ما لم تضبط، قال يقصد أنه يغنيكم بالقرآن. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا حماد ابن سلمة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير قال: مثل المرجئة مثل الصابئين. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا أبو عمرو عن يحيى ابن أبي عمرو السيباني عن حذيفة رضي الله عنه قال: إني لأعلم أهل ذينك الدينين في النار، قوم يقولون إن الإيمان كلام، وقوم يقولون ما بال الصلوات الخمس وإنما هما صلاتان. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا أبو عمر الضرير عن حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب قال: ذكر عند سعيد بن جبير المرجئة فقال قال فضرب له مثلا قال: مثلهم مثل الصابئين، إنهم أتوا اليهود فقالوا: ما دينكم؟ قالوا: اليهودية. قالوا: فما كتابكم؟ قالوا: التوراة. قالوا: فمن نبيكم؟ قالوا: موسى. قالوا: فماذا لمن تبعكم؟ قالوا: الجنة. ثم أتوا النصارى فقالوا: ما دينكم؟ قالوا: النصرانية. قالوا: فما كتابكم؟ قالوا: الإنجيل. قالوا: فمن نبيكم؟ قالوا: عيسى. قالوا: فماذا لمن تبعكم؟ قالوا: الجنة. قالوا: فنحن به ندين. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا أبو عمر قال حدثنا حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن زادان وميسرة قال: أتينا الحسن بن محمد فقلنا: ما هذا الكتاب الذي وضعته؟ وكان هو الذي أخرج كتاب المرجع. قال زادان: فقال لي: يا أبا عمرو، لوددت أني كنت مت قبل أن أخرج هذا الكتاب، أو قال قبل أن أضع هذا الكتاب. نعم. والمقصود بالإرجاء هنا هو الإرجاء القديم، وهو إرجاء أمر عثمان وعلي رضي الله عنهما إلى الله تعالى، لا يتولاهما ولا يتبرأ منهما. والحسن هو الحسن ابن محمد بن الحنفية، حسن بن محمد بن علي بن أبي طالب. وقد ظهر هذا الإرجاء في عصر الصحابة رضي الله عنهم نتيجة الحروب التي وقعت وظهور الخوارج وتكفيرهم لعثمان وعلي وغيرهم من الصحابة. قال ابن سعد: وهو أول من تكلم في الإرجاء، وكان من ضرفاء بني هاشم وعقلائهم، ولا عقب له. هذا سبق تكلمنا هذه المسألة على كتابه الذي رواه، أو رسالته التي رواها العدني في ذلك في كتاب الإيمان. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن سلمة قال: اجتمع الضحاك المشرقي وبكير الطائي وميسرة وأبو البختري، فأجمعوا على أن الشهادة بدعة، والبراءة بدعة، والولاية بدعة، والإرجاء بدعة. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا مؤمل قال حدثنا سفيان قال حدثنا سعيد ابن صالح قال قال إبراهيم: لأنا لفتنة المرجئة أخوف على هذه الأمة من فتنة الأزارقة. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا مؤمل قال سمعت سفيان يقول: قال إبراهيم: ترقت المرجئة الدين أرقى من ثوب سابري. والثوب السابري هو الرقيق الذي لا يستر ما تحته. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثني القاسم بن حبيب عن رجل يقال له نزار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صنفان من هذه الأمة ليس لهما في الإسلام نصيب، المرجئة والقدرية. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يونس قال حدثنا حماد يعني بن زيد عن ابن عون قال: كان إبراهيم يعني النخعي يعيب على ذر قوله في الإرجاء. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثني محمد بن أبي الوضاح عن العلاء بن عبد الله بن رافع أن ذرا أبا عمر أتى سعيد بن جبير يوما في حاجة، قال فقال له: لا حتى تخبرني على أي دين أنت اليوم أو رأي أنت، فإنك لا تزال تلتمس دينا قد أضللته، ألا تستحي من رأي أنت أكبر منه؟ حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة قال حدثنا مغيرة عن أبي وائل قال: قال رجل عند عبد الله رضي الله عنه: إني من؟ قال: قل إني في الجنة. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سلمة بن كهيل قال: اجتمعنا في الجماجم أبو البختري وميسرة أبو صالح والضحاك المشرقي وبكير الطائي، فأجمعوا على أن الإرجاء بدعة، والولاية بدعة، والبراءة بدعة، والشهادة بدعة. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثني سعيد بن صالح عن حكيم بن جبير قال: قال إبراهيم لل قال قال قال إبراهيم: للمرجئة أخوف عندي على أهل الإسلام من عدتهم من الأزارقة، أي أنهم أخطر من الخوارج. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سلمة ابن كهيل قال: سمعت إبراهيم يحدث عن علقمة قال: قال رجل عند عبد الله رضي الله عنه: إني مؤمن. قال: قل إني في الجنة، ولكننا نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا أوزاعي عن يحيى ابن أبي عمرو عن حذيفة رضي الله عنه قال: إني لأعلم أهلي دينين في النار، قوم يقولون: إن الإيمان كلام، وإن زنى وقتل، وقوم يقولون: من قبلنا كانوا ضلالا يزعمون أن الصلاة خمس، وإنما هي صلاتان: صلاة العشاء وصلاة الفجر. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا يزيد يعني بن إبراهيم عن ليث بن الحكم عن ليث عن الحكم عن سعيد الطائي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: الولاية بدعة، والإرجاء بدعة، والشهادة بدعة. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن عروة عن سليمان بن يسار قال: حدثني المسور قال: دخلت أنا وابن عباس على عمر رضي الله عنه حين طعن، فقلنا له: الصلاة. فقال: أما إنه لا حق في الإسلام لمن أضاع الصلاة وصلى وجرحه يثعب دما. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عوف عن الحسن قال: بلغني أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون: بين العبد وبين أن يشرك فيكفر أن يدع الصلاة من غير عذر. وهنا أحمد رحمه الله يذكر هذه الآثار في كتاب الإيمان والرد على المرجئة، لأن من أهم المسائل عند المرجئة التي يقررونها ويستميتون في الدفاع عنها أن تارك الصلاة ليس بكافر. وهذا مشاهد، وكثير من طرحهم في هذه السنين المتأخرة على هذه المسألة يعيدون ويزيدون أن تارك الصلاة ليس بكافر. نعم. قال: نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا عوف عن الحسن قال: بلغني أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون: بين العبد وبين أن يشرك فيكفر أن يدع الصلاة من غير عذر. إسناده صحيح، والحسن البصري رحمه الله إمام من كبار التابعين الذين أدرك الكثير من الصحابة. وقول هذا حكاية من عالم أدرك من نقل عنهم هذا القول، ولم يسمع من أحد ما يخالف ذلك، فنقله معتبر. قد قبل أهل العلم في حكاية الإجماع في كثير من المسائل ممن هو أقل علما وحفظا وصدقا وأدنى طبقة من الحسن البصري رحمه الله. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا زيد بن حباب قال حدثني حسين بن واقد قال حدثني عبد الله ابن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بيننا وبينهم ترك الصلاة، فمن تركها كفر. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الله ابن الوليد قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة. نعم. ورواية الإمام أحمد هنا عن سفيان بواسطة من؟ سفيان هنا الثوري إلا بن عيينة، أحمد من أصحابه وتلاميذه الكبار. هنا سفيان الثوري رواية الإمام أحمد عنه بواسطة من؟ نعيد بن عين يا شيخ. الأثر رقم أحسن الله إليك، الأثر رقم 1356. حدثنا أبو عبد الله يعني الإمام أحمد قال حدثنا عبد الله ابن الوليد قال حدثنا سفيان. فسفيان هنا من هو؟ ثوري. الثوري. سفيان هنا أي نعم، سفيان الثوري، لأن الإمام أحمد يروي عن ابن عيينة مباشر بدون واسطة، فهو شيخ المباشر، بينما الثوري لم يدرك الإمام أحمد لكنه روى عنه بواسطة وأدرك أصحابه. ومن أصحاب ظن استسأل عن شيخ الإمام أحمد بارك الله عليه. صلى الله عليه وسلم. هنا الراوي عن سفيان أو شيخ الإمام أحمد الذي بينه وبين سفيان الثوري عبد الله بن الوليد، ليس وكيع ولا يحيى، عبد الله بن الوليد. وعبد الله بن الوليد هو عبد الله بن الوليد العدني، عبد الله بن الوليد العدني، وهو راوي كتاب الجامع للإمام سفيان الثوري، وهم الكتب التي فقدت قديما. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق عن لامش عن أبي سفيان عن جابر. أبي سفيان هنا الذي يروي عن جابر من هو؟ أبو سفيان عن جابر، من هو أبو سفيان؟ ها يا أخوان، أبو سفيان عن جابر ما في إجابة. الإسكافي يا شيخ طلحة بن نافع. طلحة بن نافع بارك الله صلى الله عليك قال حدثنا نعم عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا هاشم ابن القاسم قال حدثنا شيبان عن ليث عن عطاء عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين العبد وبين الشرك أي يترك الصلاة. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا إسماعيل ابن إبراهيم قال حدثنا الجريري عن عبد الله بن شقيق قال: ما علمنا شيئا من الأعمال قيل تركه كفر إلا الصلاة. وهذا من أشهر الأقوال عند أهل السنة والجماعة التي يقرر فيها أو ينقل فيها عبد الله بن شقيق العقيلي رحمه الله ورضي عنه وعن شيوخه من الصحابة إجماعهم على كفر تارك الصلاة. وهذا رواه ابن أبي شيبة ورواه الترمذي عن عبد الله بن شقيق العقيلي قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيء من الأعمال ترك كفر غير الصلاة. وقد تلقى أهل السنة هذا الأثر بالقبول والاحتجاج والرد على المرجئة في ترك تكفير تارك الصلاة. وقد اعترض بعض مرجئة عصرنا على هذا الأثر بالإنكار والرد والطعن في سنده ومتنه، فأتى بما لم يسبق إليه، بل تمادى في تعالمه وغروره بأنه ادعى أنه من أئمة السنة والحديث إلى هذا التحقيق، ثم زعم أنهم لو اطلعوا عليه لأخذوا به ولم يخالفوا. هذا مثل الإمام أبو حنيفة. الإمام أبو حنيفة كان يقول لو أدركني النبي صلى الله عليه وسلم لأخذ برأيي. وهذا المجهلي المرجع خطيب المرجع يقول كذلك، قل لو اطلعوا عليه لأخذوا به ولم يخالفوا. كل ذلك انتصارا لمذهب المرجع في إسقاط ركنية العمل من الإيمان، وتصحيحا لإيمان العبد بدون عمل، ونقضا لإجماع الصحابة رضي الله عنهم على تكفير تارك الصلاة. وتأمل صنيع الإمام أحمد رحمه الله في كتاب الإيمان، هذا الذي يرد فيه على المرجع وهم يطعنون في هذه الآثار وما دلت عليه، قد ساق إسناد آثر عبد الله بن شقيق رحمه الله، ثم أتى بما يعضده من قول الصحابي جابر عبد الله في تكبير تارك الصلاة، ثم أتى بقول عمر بمحضر من الصحابة، كان ذلك إجماعا موافقا لما حكاه جابر بن عبد الله بن شقيق والحسن البصري عن الصحابة رضي الله عنهم. وهذه مسألة عقدية متعلقة بأبواب الإيمان، فلا يكاد يخلو كتاب من كتب الإيمان والرد على المرجعة إلا ويذكر فيه مسألة تكفير تارك الصلاة. فانظر كتاب الشريعة الآجري باب ذكر كفر من ترك الصلاة، والإبانة الكبرى المنبطة باب كفر تارك الصلاة ومانع الزكاة وإباحة قتالهم وقتلهم إذا فعلوا ذلك وغيرها. هذا سبق في كتاب الجامع أيضا في الإيمان قرأنا ذلك. حدثنا أبو عبد الله قال حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثني أبي عن ابن إسحاق قال حدثني أبان بن صالح عن مجاهد بن جب أبي الحجاج عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قلت له ما كان فرق بين الكفر وبين الإيمان عندكم من الأعمال على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال الصلاة. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا الوليد مسلم قال سمعت الأوزاعي عن قاسم بن مخيمرة قال أضاعوا المواقيت ولم يتركوها، ولو تركوها صاروا بتركها كفارا. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع بن هشام بن عروة عن أبيه عن المسور بن مخرمة أن ابن عباس دخل على عمر وقال مرة دخلت مع ابن عباس على عمر بعدما طعن فقال الصلاة؟ قال نعم. ولا حظ في الإسلام لامرئ أضاع الصلاة فصلى والجرح يثعب دما. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا حنظلة الجمحي عن عكرمة بن خالد بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن سالم عن يزيد بن بشر عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. فقيل لابن عمر في الجهاد قال الجهاد حسن، هكذا حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وليد مسلم قال حدثنا ابن جابر قال حدثني عبد الله بن أبي زكريا أن أم الدرداء حدثته أنها سمعت أبا الدرداء رضي الله عنه يقول لا إيمان لمن لا صلاة له ولا صلاة لمن لا له. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد عن المسعودي قال حدثنا الحسن ابن سعيد عن عبد الرحمن بن عبد الله قال قيل لعبد الله رضي الله عنه إن الله عز وجل يكثر ذكر الصلاة الذين هم على صلاة دائمون والذين هم على صلاة محافظون، قال ذاك على مواقيتها. قالوا ما كنا نرى إلا أنه ترك الصلاة، قال تركها كفر. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يحيى عن المسعودي عن القاسم قال قال عبد الله رضي الله عنه الكفر ترك الصلاة. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع عن سفيان وعبد الرحمن وعبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن عاصم عن زر عن عبد الله رضي الله عنه قال من لم يصلي فلا دين له. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أيوب عن ابن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة أن عمر لما أصيب جعل يغمى عليه فقالوا إنكم لن تفزعوه بشيء مثل الصلاة إن كانت به حياة، فقالوا الصلاة يا أمير المؤمنين قد صليت، فانتبه وقال الصلاة الله إذن ولا حق بالإسلام لمن ترك الصلاة. قال فصلى وإن جرحه يثعب دما. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب قال دخل حذيفة رضي الله عنه المسجد

عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما. نافع عن صفية عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. من صفية هذه؟ من صفية هذه؟ لها بنت عبد الله بن عمر يا شيخ. من يا شيخ؟ صوت، ارفع الصوت احسن الله عليك. بنت عبد الله بن عمر أو زوجته احسن الله عليك. زوجته بارك الله فيك. نعم احسن الله يجزاك. إيه نعم، لا ليست زوجة النبي، كتب في التعليقات زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، لا هي نعم زوجة عبد الله بن عمر، وهي صفية بنت أبي عبيد الثقفي، أخت المختار مدعي النبوة، وأبوها هو أبو عبيد الثقفي رضي الله عنه، صاحب معركة الجسر رضي الله عنه. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اثنتان ثنتان هما بالناس كفر، نياحة على الميت وطعن في النسب. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن عيسى بن عاصم عن زر بن حبيش عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطيرة شرك، الطيرة شرك، ولكن الله يذهبه بالتوكل. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة بن عامر القرشي قال: ذكرت الطيرة عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنها الفل ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم من ذلك ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثني محمد بن عبد الله ابن علاثة عن عبد الكريم الجزري عن زياد بن أبي مريم قال: خرج سعد بن مالك رضي الله عنه على جيش من جيوش المسلمين، فإذا ظبي قد سنحت، فجاء رجل من أصحابه فقال له: ارجع أيها الأمير. فقال له سعد: من أي شيء تطيرت؟ أمن قرونها حين أقبلت؟ أم من أذنابها حين أدبرت؟ امضي فإن الطيرة شرك. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع عن سفيان حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن هبيرة عن عبد الله رضي الله عنه قال: من أتى ساحرا أو كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول قد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن سعد بن عبيدة قال: كنت مع ابن عمر رضي الله عنهما في حلقة فسمع رجلا في حلقة أخرى وهو يقول: لا وأبي، فرمى ابن عمر بالحصى فقال: إنها كانت يمين عمر، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عنها وقال: إنها شرك. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني سليمان عن إبراهيم عن همام بن الحارث عن عبد الله رضي الله عنه قال: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سلمة بن طويل عن عيسى الأسدي عن زر عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطيرة من الشرك وما منا إلا، ولكن الله عز وجل يذهبه بالتوكل. قوله هنا وما منا إلا يعني يحصل له بعض الشيء، قال: ولكن الله عز وجل يذهبه بالتوكل. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا شريك عن السدي عن أبي الضحى عن مسروق قال: سئل عبد الله رضي الله عنه عن السحت فقال: الرشا. قيل له: في الحكم؟ قال: ذاك الكفر. قال: ثم قال: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل عن عيسى الأسدي عن زر عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطيرة من الشرك وما منا إلا، ولكن الله عز وجل يذهبه بالتوكل. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا شريك عن السدي عن أبي الضحى عن مسروق قال: سئل عبد الله رضي الله عنه عن السحت فقال: الرشا. قيل له: في الحكم؟ قال: ذاك الكفر. قال: ثم قرأ: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا هشيم قال حدثنا عبد الملك ابن أبي سليمان عن سلمة بن كهيل عن علقمة والأسود أنهما سأل ابن مسعود رضي الله عنه عن الرشوة قال: هي السحت.

هذا يسألني عن الكفر. نعم، هنا ذكر الشيخ فائدة، قال فائدة، قال ابن كثير رحمه الله في كتاب التفسير، قال أبو بكر بن زياد النيسابوري حدثني إسماعيل بن حصن قال حدثني إسرائيل بن روح، سألت مالك بن أنس ما تقول في إتيان النساء في أدبارهن، فقال ما أنتم إلا قوم عرب، هل يكون الحرف إلا موضع الزرع لا تعدو الفرج؟ قلت يا أبا عبد الله إنهم يقولون إنك تقول ذلك، قال يكذبون علي يكذبون علي. قال ابن كثير فهذا هو الثابت عنه، هو قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل وأصحابه القاطبة، وهو قول سعيد بن المسيب وأبي سلمة وعكرمة وطاووس وعطاء سعيد بن جبير وعروة بن الزبير ومجاهد بن جبر والحسن وغيرهم من السلف، أنهم أنكروا ذلك أشد الإنكار، ومنهم من يطلق على فعل الكفر وهو مذهب جمهور العلماء. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يزيد قال أنبأنا محمد يعني بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مراء في القرآن كفر. مراء هنا هو الجبال. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا حماد بن أبي ابن حماد بن أسامة قال حدثنا محمد بن عمرو الليثي قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال مراء في القرآن كفر. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا أبو سلمة منصور بن سلمة الخزاعي قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني يزيد بن قصيفة قال أخبرني بصر بن سعيد قال أخبرني أبو جهيم أن رجلين اختلفا في آية من القرآن، فقال هذا تلقيتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر تلقيتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال إن القرآن يقرأ على 7 أحرف فلا تماروا في القرآن فإن مراء فيه كفر. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا ابن سعيد عن حبيب بن الشهيد قال حدثنا الحسن عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه قال سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر. حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا وكيع عبد الرحمن عن سفيان عن زبيد عن ابي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. قال عبد الرحمن في حديثه قلت لابي وائل سمعت ابن مسعود يحدثه عن النبي عليه الصلاه والسلام قال نعم. حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا وكيع عن سفيان قال حدثنا وكيع قال سفيان قلت لزبيد اسمعته من ابي وائل قال نعم. حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا اسماعيل عن ابي اسحاق عن عبد الله رضي الله عنه مثله. حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا سفيان بن عيينه عن ابي الزهراء سمعه من عمه ابي الاحوص سمع عبد الله رضي الله عنه يقول سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا هشيم عن يعلى بن عطاء عن مجاهد قال غبت عن ابن عمر رضي الله عنهما فلما قدمته اتيته بعد ذلك فقال لي اشعرت ان الناس كفروا بعدك يعني قتل بعضهم بعضا. حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا يحيى عن التيمي عن ابي عمرو الشيباني عن عبد الله رضي الله عنه قال سب او سباب المسلم او المؤمن فسوق وقتاله كفر او قتله كفر. حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا يحيى عن شعبه قال حدثني زبيد عن ابي وائل عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم او المؤمن فسق وقتاله كفر. قلت لابي وائل انت سمعته من عبد الله؟ قال نعم. حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه عن منصور عن ابي وائل عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه عن زبيد الايامي قال سمعت ابا وائل يحدث عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انه قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا مامر عن ابي اسحاق عن عمر بن سعد قال حدثنا سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قتال المسلم كفر وسبابه فسوق ولا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق 3 ايام. حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا ابن جريج عن ميمون ابي مغلس عن ابي نجيح قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان موسرا لئن ينكح فلم ينكح فليس منا. حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا هاشم وقاسم قال حدثنا ابو جعفر عن الربيع بن انس وحميد عن انس بن مالك رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النهبه وقال من انتهب فليس منا. حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا محمد يعني بن اسحاق

فقطعه وقال: لو مت وهو عليك ما صليت عليه. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثني عثمان الشحام سمعه من الحسن قال: كان أبو الحسن يعني علي بن أبي طالب رحمه الله يقول: إن كثيرا من هذه التمائم والرقى شرك بالله عز وجل فاجتنبوها. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن مبيرة ابن يريم عن عبد الله رضي الله عنه قال: من أتى كاهنا أو ساحرا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا أبو كامل قال حدثنا زهير عن عمرو بن قيس عن منهل عن سيرين أخي أبي عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه قال: التمائم والرقى والتولة شرك. نعم، التولة شيء يزعمون أنه يحبب الرجل في امرأته ومرأة زوجها. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن سلمة عن أبي بوحة عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه وعن زبيد عن إبراهيم عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه وعن الأعمش عن عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله رضي الله عنه قال: الربا 74 بابا والشرك نحو ذلك. هل أحد جمع هذه الأبواب التي في الشرك نحو 70 بابا؟ هذه يمكن جمعها من الأحاديث التي وصفت بأن هذا الفعل كفر أو شرك. قد مر معنا في هذا الدرس وما قبله حديث كثير في ذلك، فلو أحد من الإخوة نشط لجمعها. طيب، قال: الربا 74 بابا والشرك نحو ذلك، الحديث التي وصفت بأنها شرك أو كفر تجمع تحت الخصال. مثلا فصل الأولى مثلا ترك الصلاة، فصل الثانية ترك الانتساب إلى الأب، الخصلة الثالثة الانتساب إلى نسب غير صحيح، الخصلة الرابعة النياحة، الخصلة الخامسة شق الجود، السادسة دعا بدعوى الجاهلية، السابعة الصالقة الحالقة، وهكذا كل ما ورد فيه أنه شرك أو كفر. أنا أقول لو أحد من الأخوة ينشط لها. طيب، قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان ووكيع عن سفيان المعنى عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال: قال عبد الله رضي الله عنه: إن الرجل يخرج من بيته ومعه دينه ويرجع وما معه من شيء، يلقى الرجل لا يملك لنفسه ضرا ولا نفع فيقسم له بالله أنه لديت وديت، فيرجع ما حلي من صاحبه بشيء قد أسخط الله عز وجل عليه. يقول هنا في الحاشية: ذكر الحديث قال عبد الله حدثني أبي قال حدثنا أبو داود قال قال شعبة: فإني فرحت منه حين سألت عن هذا الحديث وكان يرى رأي المرجئة فحدثني. قلت: وفي هذا الأثر تبرئة الإمام شعبة رحمه الله من رأي المرجئة خلافا لمن رماه بذلك. طبعا الذي رمى شعبة رماه بعض المعاصرين من المرجئة، تهموا شعبة بأنه مرجئ وهم أولى بها من شعبة رحمه الله. شعبة قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرئ قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. هذا أيضا من أبواب الشرك أو كفر. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة أنه سمع أبا وائل قال: سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: إذا قال الرجل للرجل أنت لي عدو فقد كفر أحدهما بالإسلام. وأخبرني عبد الملك قال حدثنا أبو النضر هاشم بن قاسم قال حدثنا شعبة قال عمرو بن مرة أخبرني قال: سمعت أبا وائل قال: سمعت عبد الله رضي الله عنه يقول: إذا قال الرجل للرجل أنت لي عدو فقد كفر أحدهما بالإسلام. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال: سمعت هشام يذكر عن أبي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: لا تغرنك صلاة امرئ ولا صومه، ومن شاء صام، ألا لا دين لمن لا أمانة له. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا الأعمش عن عمارة بن أبي عمار عن حذيفة رضي الله عنه قال: يأتين عليكم زمان يصبح الرجل بصيرا ويمسي فما ينظر بشفر. حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال قال حذيفه رضي الله عنه: لئن اعلم ان فيكم 100 مؤمن احق الي من حمر النعم وسودها. فقالوا: اما بهاجرتنا ولا بشامنا ولا بعراقنا 100؟ قال: فيكم رجل لا يخاف بالله لومه لائم، ما اعلمه الا عمر بن الخطاب رحمه الله، فكيف انتم لو قد فارقكم؟ ثم بكى حتى سالت دموعه على لحيته او على سبلته. حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا معاويه قال حدثنا الاعمش عن عمرو بن مره عن يحيى بن الجزار عن ابن اخي زينب عن زينب امراه عبد الله عن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الرقى والتمائم والتوالات شرك. حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه عن زبيد عن ابراهيم عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه قال: الربا 73 بابا والشرك مثل ذلك، يعني 73 باب. حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه عن سلمه ابن كهيل عن ابي الضحى عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه قال: الربا 73 بابا والشرك مثل ذلك. نقف على الاثر رقم 1480. نسال الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا واياكم بما سمعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.